القاهرة تقدم حاضر جايهم. سلام عليكم. انت كيف يا رمضان؟ الحارة في رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة والناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة يا حاج جميل. ايوه كده، اهو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان كريم مع مها منير والمخرج أدهم عزان. ليه يا هبة؟ مالك مستعجلة كده ليه؟ الولاد نفسهم في الكنافة قوي، عاوز ألحق أجيب لهم قبل ما أروح. طب ما لسه بدري على الفطار يا بنتي. لا بدري إيه؟ ده الراجل بيبقى عنده زحمة قوي قوي. هو أنت هتجيبي منين؟ من الحلواني اللي جنب البيت بيعمل الكنافة تحفة. كنت فاكراكي هتجيبيها من الكنفاني وتسويها. يا ريت، بس فين الوقت؟ فاكرة زمان لما كنا بنروح للكنفاني؟ إلا فاكرة، دي كانت أحلى أيام. كنت بحب أروح مع ماما لما ننزل نشتري الكنافة، ونروح لعم جمعة بيع الكنافة، أمي تشتري وأنا أقف أتفرج. كنت أحب أبص عليه وهو ماسك كوز نحاس في إيديه وعلى صينية كبيرة يلف إيده ويرش العجينة وتنزل الكنافة، يستنى عليها حبة وبعدين يلمها بإيديه ويوزن ويدينا. كانت أحلى كنافة. ولا القطايف، كنا بنجيبها من عند عم جمعة هي كمان. كان عنده صينية كبيرة تحتها فرن، يحط العجينة في كوز ولقمها ويصب العجينة فوق الفرن دواير دواير ويستنى لحد ما تبقى قطايف. كنافة وقطايف من عند أهلي، كنافة وقطايف من عند أهلي، ويأتي الولاد ويا بخت الصايمين. كنافة وقطايف، كنافة وقطايف من عند أهلي، كنافة وقطايف من عند أهلي، ويأتي الولاد ويا بخت الصايمين. كنافة وقطايف. خلاص اشترينا القطايف والكنافة وخدناهم على البيت معانا، وفي المطبخ تقف أمي وقف معاها، الكنافة تقطعها بإيديها وسمن وسكر تحطه عليها، وفي صينية كبيرة تفردها وفي الفرن تسويها، والقطايف بالمكسرات تحشيها وفي الزيت تقليها، وبالسكر هي والكنافة تسقيها. الله على الريحة. وبعد الفطار يحلى القعاد والكلام، من القطايف والكنافة كل واحد ياخد منابه، وتقعد أمي وتحكي لنا أصل وحكاية الكنافة. كان يا ولاد زمان خليفة اسمه معاوية بن أبي سفيان، كان والي على الشام، وكان في رمضان بيبقى جعان، فكان وقت السحور عاوز ياكل أكلة تشبعه وتمنع عنه الجوع. قاموا عملوا له الكنافة مخصوص كطعام للسحور علشان تمنع عنه الجوع. ومن وقت معاوية بن أبي سفيان والكنافة مكانها محفوظ في رمضان. حلوة الحكاية، هاتي بقى حتة كنافة كمان. ياه كانت أحلى أيام. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزان.